نعم تفضل تفضل كده مش مش مايك انت حافظ ايوه الله يكرمك. الحمد لله المعبود حقا اشكره ولم يكن للشكر مستحقا واشهد انه المالك للرقاب كلها رقا كون الاشياء واحكمها خلقا وفتق السماوات والارض وكانتا رقا وقسم العباد فأسعد وأشقى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أشرف الخلائق خلقا وخلقا صلوات الله وسلامه عليه وعلى الآل والصحب وعلى أبي بكر الحائز للفضائل كلها تبقى ويكفيه وتجنبها الأتقى وعلى عمر العادل كما يحابي خلقا وعلى عثمان الذي استسلم للشهادة كما يتوقى وعلى علي بائع ما يفنى ومشتري ما يبقى وعلى عمه العباس صني أبيه حقا. أما بعد، يا ليالي المصطفى عودي فبعودك يخضر عودي. ليلة من ليالي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه نجتمع الآن فيها على مأدبة القرآن الكريم الذي نزل بردا وسلاما على قلب المصطفى فثبت الله عز وجل به فؤاده ثم خرج النور من قلب المصطفى ليملأ الكون كله نورا فأزال ظلمات الجهل والشرك وعم النور بذلك القرآن الكريم. وهذا القرآن وهذا النبي هو الذي حول هؤلاء البدو إلى سادة ورؤساء للعالم. وتالإيمان أحباب رسول الله، لا أقول نحيي ذكر المصطفى ولكن أقول نحيي قلوبنا بذكر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ولد صلوات الله وسلامه عليه في ليلة طاب هواؤها ورق نسيمها وأشرق نورها وعظم ضوءها وغردت أطيارها وضحكت أزهارها وانسابت أنسام السكينة تملأ الأرض أنسا والنفوس أملا والقلوب أمنا. وها نحن أخوة الإيمان نجتمع، فما أعظم ذلك الجمع، لأن كل من أتى إلينا اليوم إنما جاء ليستمع القرآن تلاوة وتفسيرا. صدفنا من علماء الأزهر الشريف العالم الدكتور محمد متولي منصور، غني عن التعريف، الكل جاء من أجل أن يسمع. وقد صدفنا من قراء الإذاعة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، لا أريد أن أعرفهما لكم فإننا جميعا سمعناهما أكثر من مرة، مرات عديدة، وما أظن هذا الجمع جاء إلا من أجل أن يسمع الدكتور محمد متولي منصور والشيخ حجاج الهنداوي. وتالإيمان أحباب رسول الله، الحديث عن مولانا رسول الله لا يختص بزمن معين ولكن في كل وقت وحين لا بد وأن نذكر المصطفى. ولله بر القائل، والله ما خلوت بقوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاتي ولا هممت لشرب الكأس من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس ولو قدرت على الإتيان جئتكم مشيا على الوجه أو سعيا على الرأس، ما لي وللناس إذ يدعو لن سفها، فديني لنفسي ودين الناس للناس. قوه الايمان مع الجرعه الروحيه مع غذاء الروح، فقد طال انتظارنا ان نتغذى من ذلك الصوت الذي لا يقرع الاذان فحسب، بل يخترق القلوب ويسكن فيها، الا وهو صوت القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. الله يبارك فيك مولانا. الدكتور بيقول لي عايزين نستنى قاعدين العشاء. طب يعني ايه؟ حاضر. لا تخافون فعلم ما الله يبارك عليه.

Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا بس عليك كده بتجمع عليك. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. إن لك في يوم توجف الأرض فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا

وَذَلِكَ